القاهرة تقدم حديث التراث إعداد وتقديم ياسر سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وهذا اللقاء المتجدد مع حديث التراث. مستمعينا الكرام، اليوم بمشيئة الله تعالى سوف نستمع إلى صوت واحد من كبار علماء الأزهر الراحلين وأحد وكلاء الأزهر، إنه العالم الراحل الدكتور الحسيني هاشم الذي كانت له بصمات في مجال الدعوة الإسلامية. واليوم بمشيئة الله تعالى سوف نستمع إلى صوت العالم الراحل الدكتور الحسيني هاشم وهو يحدثنا تحت عنوان منهج الإسلام في البيع والشراء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. من مقومات المجتمعات الإسلامية البيع والشراء، لما لهما من أهمية في حياة المجتمع. وإذا كانت البيوع في المجتمعات الحديثة وعند علماء الاقتصاد تخضع للعرض والطلب واستدرار الأرباح، فإنها في ظل قوانين القرآن الكريم والحديث الشريف تركز وترتكز على أسس ثابتة من الإيمان والأخلاق. فأساس الإسلام حسن الخلق والحلال والحرام، ولا يباح في الإسلام التعامل بالاحتكار والجشع والربا. وقد رد الله دعوى المغالطين الذين يقيسون الربا بجشعه على البيع والشراء، ليبرروا لأنفسهم أكل ما حرمه الله تعالى. قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. ولقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتغلون بالبيع والشراء ويلتزمون السماحة في البيوع والشراء، ويتحلون بمكارم الأخلاق، ويراقبون الله، ويلتزمون الرحمة كمبدأ من مبادئ الإسلام وأساس هام وشرط في البيع والشراء من الجانبين، لأنهم يؤمنون بالحديث الشريف: من لا يرحم لا يرحم. وكل من البائع والمشتري مفتقر إلى رحمة الله. هذا، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان منهج الإسلام في البيع والشراء حدثنا العالم الراحل الدكتور الحسيني هاشم. مستمعينا الكرام، غدا بمشيئة الله تعالى لقاء جديد وحديث من التراث، ولكم تحيات الزميل هشام رمضان من الهندسة الإذاعية. كنتم مع حديث التراث. غدا لقاء جديد.